القاهرة تقدم ترنيمة الميلاد، برنامج خاص يكتبه للإذاعة سامح الموجي، تخرجه نسرين نبيل. سهرة عيد كل العيلة هون، نور جديد ويضوي هالكون، والسهرة أطفال وهدايا ولون يغار من لون. سهرة عيد كل العيلة هون، نور جديد ويضوي هالكون، والسهرة يعتبر عيد الميلاد المجيد ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويمثل ذكرى ميلاد السيد المسيح، وذلك بدءا من 24 من ديسمبر ونهار 25 من ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين 13 يوما يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 من يناير ونهار 7 من يناير. ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع، فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ. لوك المجوس ليلة الميلاد والترجم غطين تيجان لفوا عالطريق لنجمة الميلاد لعند الطفل اللي اسمه يسوع. درج التقليد الكنسي على اعتباره في منتصف الليل على أن البابا بيوس 11 قد ثبت عام 1921 الحدث على أنه في منتصف الليل رسميا. ويذكر أيضا أنه قبل المسيحية كان يوم 25 من ديسمبر عيدا وثنيا لتكريم الشمس، ومع عدم التمكن من تحديد موعد دقيق لمولد يسوع، فقد حدد آباء الكنيسة عيد الشمس كموعد الذكرى رمزا لكون المسيح شمس العهد الجديد ونور العالم. ميلادك يسوع سحر كون جديد والعالم بعيد، فرحة ومواعيد محبة وسلام هدايا وأحلام، إيد تشبك إيد والنعمة علينا تزيد، ينجوم السماء يجراس الضيعة صار ويعد عيد الميلاد ذروة زمن المسيح التي تستذكر فيه الكنائس المسيحية الأحداث اللاحقة والسابقة لعيد الميلاد، كبشارة مريم العذراء وميلاد يوحنا المعمدان وختان يسوع. ويتنوع حلول الزمن المذكور بتنوع الثقافات المسيحية، غير أنه ينتهي عادة في 6 يناير بعيد الغطاس، والذي يوافق معمودية يسوع. وهناك وثائق تشير إلى أن الكنيسة في روما في عام 354 ميلادية كانت تحتفل بعيد ميلاد المسيح في 25 من شهر ديسمبر، وأن الكنيسة الشرقية تعتبر الاحتفال بمولده جزءاً من الاحتفال بعيد الغطاس ذاته في 6 يناير، وهو حال الكنيسة الأرمينية والأرثوذكسية والكاثوليكية حتى اليوم. وسط سكون الليل والأنوار انطفت، وفي سماها الصفية النجمة دورت. وسط سكون الليل الأنوار انطفت، وفي سماها الصفية النجمة نورت. وملايكة نورا ظهرت وأخبرت بميلاد يسوع في نزوة بشرت. ولد مخلص البشر، ساب الكون بحاله جثم اسود بقر. ولد مخلص البشر، ساب الكون بحاله جثم اسود بقر. أم مريم ويوسف فصلوا بعنيهم، وحيوانات كتير واقفين حواليهم. أم مريم ويوسف فصلوا بعنيهم، وحيوانات كتير واقفين حواليهم. وبعد شوية دفنوهم ناجوس عليهم، ما كانوش داخلين فاضيين هداياهم في ايديهم. ولد مخلص البشر. في القرون الوسطى كان التركيز خلال الاحتفال بعيد الميلاد على الطقوس التي سبقت ميلاد المسيح، وخلال المرحلة المتقدمة منها أصبحت العطلة والاحتفالات راسخة كما يشير إليها جميع المؤرخين، ولكن تم اختصار التقاليد من الاحتفال بالعيد 40 يوما، والتي عرفت باسم أيام القديس مارتن الأربعين، وتعتبر جزءا من احتفالات الميلاد، أي تبدأ من 11 من نوفمبر، ولكن تم اختصارها لتبدأ من 25 من ديسمبر وحتى 5 يناير قبل عيد الغطاس. وخلال فترة العصور الوسطى ارتبطت عدة حوادث مهمة بتاريخ عيد الميلاد. فعلى سبيل المثال، توج الإمبراطور تشارلمان يوم عيد الميلاد في عام 800 ميلادية، والملك إدموند تم تثبيته في عيد الميلاد، وكذلك الملك ويليام الأول توج يوم عيد الميلاد في عام 855 ميلادية. ولكن ماذا عن القرون الأولى للمسيحية؟ وكيف كان يتم الاحتفال بعيد الميلاد؟ لا يعطي العهد الجديد أي موعد لتاريخ ولادة المسيح، وهناك إشارة غير مباشرة إلى أنها في شهر ديسمبر، لفت النظر لها يوحنا ذهبي الفم المتوفى في عام 386، وينقل لنا كليمنت السكندري آراء مختلفة في هذا الموضوع، ويقول: إن بعض المؤرخين يحدد يوم الميلاد باليوم 19 من أبريل، وبعضهم يحدده بالعاشر من مايو، واقترح بعضهم أن يسوع كان في الاعتدال الربيعي، وأن البشارة تمت وقتها في يوم الاحتفال به في 25 من مارس. وكان المسيحيون الشرقيون يحتفلون بمولد المسيح في 6 من شهر يناير منذ 2 بعد الميلاد. وفي عام 354 احتفلت بعض الكنائس الغربية ومنها كنيسة روما بذكرى مولد المسيح في 25 من ديسمبر، وكان هذا التاريخ قد عد خطأ يوم الانقلاب الشتوي الذي تبدأ الأيام بعده تطول ويحتفل فيه بعيد الشمس التي لا تقهر. تمسكت الكنائس الشرقية وقتا ما بيوم 6 يناير، واتهمت الكنائس الغربية بالوثنية وبعبادة الشمس. ولكن قبل نهاية القرن الرابع أصبح يوم 25 من ديسمبر عيدا للميلاد في الشرق أيضا، ولعل المسيحية المبكرة لم تحتفل مطلقا بالعيد لما ارتبطت به من ظروف السرية والاضطهادات الرومانية. وخلال القرن 19 ظهرت دعوات من البروتستانت لإلغاء الاحتفال بعيد الميلاد، معتبرة إياه اختراعا كاثوليكيا. لكن الكنيسة الكاثوليكية ردت على مثل هذه الطروحات عن طريق تشجيع إضفاء طابع أكثر دينية على الاحتفال. لكن ساهمت بعض الروايات في إعادة شعبية عيد الميلاد التي تأثرت بدعوات البروتستانت، مثل رواية ترنيمة الميلاد لتشارلز ديكنز، والتي حققت شهرة واسعة وساعدت في إحياء الروح لعيد الميلاد في القرن 19. اتخذ الاحتفال إلى جانب الطابع الديني طابعا أسريا، كالاجتماعات العائلية وتناول عشاء الميلاد وتزيين المنازل، علما بأن عادة وضع الشجرة المسماة شجرة عيد الميلاد قد اشتهرت خلال هذه الفترة بعد أن قامت الملكة فيكتوريا بنصبها في البلاط الملكي. كما أثارت صورة العائلة المالكة مع شجرة عيد الميلاد في قصر ويندسور ضجة كبيرة حين نشرت في الصحف الإنجليزية عام 1848. التي ارتبطت بعيد الميلاد المجيد شجرة عيد الميلاد، وقد تم العثور على تقليد الشجرة في العديد من الثقافات القديمة، قبل ظهور المسيحية وانتشارها، حيث كانوا يزينون شجرة ويضعونها داخل المنزل اعتقادا منهم أن ذلك يجلب لهم محصولا جيدا في العام القادم. ومن المرجح أن تكون شجرة الميلاد الحديثة بهيئتها الحالية قد ظهرت في القرن الثامن الميلادي، عندما كان القديس بونيفاس يحاول إقناع القبائل الجرمانية باعتناق المسيحية، حيث كانت هذه القبائل تعبد شجرة بلوط ضخمة قطعها القديس بونيفاس ونمت مكانها شجرة تنوب، وبدأ سكان هذه القبائل بعد ذلك بتزيينها احتفالا بعيد الميلاد. ومن أشهر مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد أيضا هو سانتا كلوز أو بابا نويل، ويعود أصل بابا نويل إلى القديس نيكولاس الذي عاش في القرن الرابع الميلادي واشتهر بحمل الهدايا في ليلة الميلاد وتقديمها إلى الأطفال مع الطعام والملابس، وذلك دون أن يعلم أحد شيئا عن هوية الفاعل. وتقول بعض الروايات إن من أعمال القديس نيكولاس الخيرية كانت لرجل فقد ثروته واشتدت به الحاجة، وكان له 3 بنات لم يزوجهن لسوء حالته، فوسوس له الشيطان أن يوجههن للأعمال المهينة والمبتذلة لكسب قوت يومهن. فاكتشف القديس نيكولاس ما عزم عليه الرجل، فأخذ من مال أبويه ووضعها في كيس وتسلل ليلا وألقاه من نافذة الرجل دون أن يشعر به أحد. فرح الرجل بالمال فرحا عظيما واستطاع أن يزوج ابنته الكبرى، وكرر القديس ذلك في ليلة أخرى فتمكن الرجل من تزويج ابنته الثانية. اهتم الرجل أن يعرف الشخص الذي يحسن إليه، فبات ساهرا يترقب، وحينما شعر بسقوط الكيس للمرة الثالثة أسرع إلى خارج المنزل ليرى من ألقاه، فعرف أنه القديس نيكولاس. ومن المعروف عنه أنه القديس نيكولاس الذي مات والداه وهو شاب تاركين له أموالا وثروة كبيرة، فقرر أن ينفقها في أعمال الخير والرحمة ومساعدة الفقير والمحتاج. ومن هنا جاءت أسطورة بابا نويل، أحد أهم الرموز في عيد الميلاد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زيدي وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زيدي وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولاد يا بجدان وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب في شجرة بالدار، ويدوروا ناد صغار، والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد، والإيد تعلق على الشجرة غني وعلى إيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد. سيبقى عيد الميلاد واحدا من أهم الأعياد الدينية في العالم، ولا يحتفل به المسيحيون فقط، وإنما تتشارك معظم الشعوب في الاحتفال به وبطقوسه مع الطوائف المسيحية، وصارت رموزه عادات تتجدد كل يوم مع آخر شهر ديسمبر، واحتفالا بقدوم العام الميلادي الجديد، راجين بكل صفاء الأمنيات أن يسود العالم الخير والسلام والمحبة التي سعى إليها السيد المسيح في دعوته المباركة. ترنيمة الميلاد. ترنيمة الميلاد. رواه لكم وفاء زكريا وأحمد الحديدي مع همام عبد المطلب. التسجيل محمود إبراهيم، والمونتاج أبو بكر المهدي. ترنيمة الميلاد برنامج خاص كتبه للإذاعة سامح الموجي، وأخرجته نسرين نبيل. يا يسوع المنتظر، ميلادك فرح البشر، ليلة